أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهينا من الحديث عن نبيين عظيمين من أنبياء أولي العزم، وهما نبي الله إبراهيم الخليل ونبي الله نوح. هذه الليلة نتناول وجوه الشبه ووارثية الحسين عليه السلام لنبي آخر من أنبياء أولي العزم، وهو نبي الله موسى عليه السلام، عليه على نبينا وآله وعليه السلام وعليه السلام جميعا. موسى عليه السلام، قبل أن نذكر بعض وجوه الشبه والجهات التي هي جهات الوراثة بين الحسين عليه السلام وهذا النبي العظيم، مقدمة جولة سريعة في حياة نبي الله موسى عليه السلام. أولا، هذا النبي العظيم كانت له خصوصية، كل نبي له لون. سبحان الله، في عالم الأزهار هناك روائح متفاوتة. العباد كذلك، لكل عبد كما يقال نكهته صبغته. وهناك عبارة في كتب القوم، أنا لا أقول أنها رواية ولكن عبارة منطقية معقولة، تقول مفادها أن الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق، لكل إنسان سبيله. نبي الله موسى من بين الأنبياء السلف له خصوصية الدلال على الله عز وجل. على كل من تصرفات نبي الله موسى عليه السلام يعلم أنه كان كما يقال بتعبيرنا اليوم أريحيا مع رب العالمين وهو الكليم. الآن مثال الأريحية أين؟ طلب من رب العالمين أن يبعث معه، أن يشد عضده بأخيه هارون، هو أفصح مني لسانا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. عادة الأنبياء لا يقترحون مثل هذا الأمر، ولكن موسى عليه السلام له هذه الصفة. السؤال عن العصا أخذ يفصل الآن لماذا صار هكذا لا ندري. رب العالمين خلق أنبياءه ويعلم أسرارهم، حتى طريقة الكلام معه كانت طريقة غريبة. أنا أقترح على الإنسان في جوف الليل يسمع سورة طه تلاوة خاشعة من تلاوات القرآن الكريم، واقعا منظر مهيب مذهل. كان موسى عليه السلام على ما نقل في ليلة باردة مع زوجته ابنة شعيب، يحتاج إلى نار لأجل أن يستدفئ بتلك النار، فرأى شهاب، فرأى نارا من بعيد، ذهب إلى النار. الآن لعله يأتي بقبس، يأخذ قبس من هذه النار ليستدفئ بها، أو يجد على النار هدى. يبدو من بعض العبارات أنه كان يريد من يدله على الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله، ذهب ليقتبس نارا وإذا به يصبح لله عز وجل كليما. طبعا مشاعر لا توصف. ورب العالمين أراه برهانين آيتين، منها انقلاب العصا إلى ثعبان، ومنه إدخال اليد في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. كأن الله عز وجل أراد أن يقول له يا موسى اذهب، نعم لمقارعة فرعون، وأنت مؤيد بالنصر مني الذي قلب العصا إلى ثعبان. هذا بيده الأمور طرا لا تخف ولا تحزن. ومن صفات هذا النبي العظيم قلنا فيه جهة الدلال، وفيه أيضا حالات الفرج بعد الشدة. موسى عليه السلام مر بأزمات بتعبيرنا اليوم، وفي كل أزمة يخرج منتصرا. هذا درس لنا جميعا في شدة تناهي، نعم في تضايق تضيق حلق البلاء يأتي الفرج من دون احتساب. من نعومة أظفاره طفل في المهد رمته أمه في البحر، الأمواج تتلاعب بهذا الطفل الصغير. هذه الأيام السفن الكبرى عندما تتلاطم بها الأمواج تغرق، فكيف بمهد صغير وفيه طفل صغير لا يقوى على شيء؟ طبيعي احتمال أن ينجو هذا الولد، بحساب الاحتمالات احتمال ضعيف جدا، ولكن انظروا إلى التدبير الإلهي، يا له من رب مدبر. الرياح طوع أمره، الرياح ما ساقته إلى أعماق البحر ليكون من المغرقين، وإنما ساقته إلى قصر فرعون، انتشله من البحر يتفاجأ بالصبي. النقطة الثانية، فرعون يقتل الرضع طاغية زمانه، وإذا بهذا الولد يتخذه ولدا يتحنن عليه. والقصة المعروفة عندما تشبث بلحيته تعقد من، هكذا ينقل، نعم أوجس في نفسه شيء فاختبروه بالتمرة والجمرة. على قلنا هذه القصص باعتبار أنها ليست في القرآن الكريم تفاصيل، نقول على ما نقل إبراء للذمة الشرعية. على كل يقولون بأنه قدم الجمرة على التمرة وبذلك احترق لسانه، ومن هنا قال هارون أفصح مني لسانا. الشاهد ليس في هذه الجزئيات، الشاهد أنه في البحر أراد أن يغرق، أنجاه رب العالمين. فرعون القاسي تلين قلبه، حربنا عليه المراضع، هذا الولد الصغير لم يكن يقبل إلا صدر أمه، نعم أخته دلته على أم موسى، رب العالمين أرجعه إلى حضن أمه كي تقر عينها. بعد ذلك قصة شعيب، وكيف أنه جاء لسقي البنتين، كان في بعض العبارات هكذا ينقل من، نعم من مما أنبتته الأرض حتى بانت خضرة البقل من بطنه، وكان يحتاج إلى، نعم إلى قوت، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان مشردا وكان مطلوبا، سيأتي في ضمن السياق، نعم مسألة مطلوبية موسى لنعم لفرعون، لأنه قتل، نعم قتل قبطيا أو فرعونيا خطأ. وبعد ذلك هو جائع، هو مشرد، هو مطلوب، وإذا به يصبح صهرا لنبي من أنبياء الله، وهو شعيب الذي بكى من خشية الله كثيرا. هنا أيضا نقطة قرآنية جميلة، رب العالمين يعوض سريعا، كن صالحا كن طيعا قبل الآخرة وقبل البرزخ يأتيك الجزاء. رب العالمين وعد شعيب، قال سأخدمك كليمي. يا شعيب، مرتبة شعيب أقل من موسى عليه السلام، هذا من أولي العزم وهذا من غير أولي العزم، 8 حجج 8 سنوات، وكان خادما لنبي الله شعيب، كان يعمل من أجله. نعم رب العالمين كافأه في الدنيا قبل الآخرة. هذه جولة طبعا سريعة جدا، وفي الليالي القادمة نفصل بحسب ما يقتضيه المقام. الآن كلامنا في وارثية الحسين عليه السلام لموسى صلوات الله وسلامه عليه. موسى بعثه رب العالمين لإنجاء قومه. نعم هؤلاء بني إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا حقيقة في حالة يرثى لها، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. رب العالمين بعث موسى لإنجائهم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقفة صغيرة، واقعا من أمتع أبحاث الفكر الإنساني أبحاث القرآن، ومن أمتع أبحاث القرآن قصص الأنبياء والنكات التي فيها. قسم كبير من كتاب ربنا نعم يتطرق لقصص الأنبياء العظام. قولا له قولا لينا، لماذا القول اللين لفرعون هذا الذي صاحب القلب القاسي؟ القول اللين لما؟ أولا إتمام للحجة، وثانيا تعليم لنا جميعا. فرعون علينا أن نبلغه بالقول اللين، فكيف بمن هو من المؤمنين؟ كيف بمن هو تحت كفالتنا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لعله يتذكر أو يخشى. أنا حقيقة الآن ما رأيت التفاسير، أو أنا بالأحرى ما رأيت تفصيل كثير في هذا المجال، لماذا قال يتذكر أو يخشى؟ طبعا الكلام في القرآن الآن وكل ما نقوله عن القرآن هكذا نحن نفهم. بعض المؤمنين يعجبه أن يفسر القرآن للغير، لا بأس، ليس هذا وقفا على أحد، ولكن إياك أن تخرج عن الظواهر أولا، وثانيا إياك أن تجزم دائما بكل ما تقول. أمور واضحة، كتب عليكم الصيام، نعم قل الصيام واجب من هذه الآية. أما بعض النقاط الجميلة، هي نقطة جميلة ولكن أنت تفهمها، قل هكذا أنا أفهم، يمكن أن يستفاد إبراء للذمة. وأنا أيضا أقول هذه الكلمة، لعله يتذكر أو يخشى. المطلوب من الإنسان أحد أمرين، لعله يتذكر أو يخشى. المطلوب منه أحد أمرين، إما القناعة النظرية، إنسان يقتنع بأمر من خلال المقدمات العلمية. تريد أن تخيف إنسان من مضار التدخين، لك طريقان. الطريق العلمي الأكاديمي، تأتيه بمنشور، بنشرة، بكتيب، بكتاب، ما شئت، تبين له آثار هذا الغاز السام في الرئتين. وحقيقة الآن ليس المقام هذا المقام، القضية فيها إشكاليات كثيرة من إتلاف المال والصحة وغيرها، لسنا في مقام المناقشة الفقهية. ولكن إجمالا إذا أردت أن تردع إنسان عن التدخين، ماذا تعمل؟ تذكره بمضار هذا الأمر. هذا طريق. والطريق الثاني طريق التخويف العاطفي. تقول يا فلان، تعلم فلان مات؟ نعم يعرفه رحمه الله. وتعلم لماذا مات؟ لا. تقول كان مصابا بالمرض الخبيث. هذا المرض في أي موضع من بدنه؟ تقول في الرئتين. أو تعلم لماذا في الرئتين؟ لأنه كان يدخن. هذا لا يحتاج إلى كتاب هذا الكلام. نعم طبعا للبعض، لبعض المدخنين من الممكن أن يؤثر فيه. إذن يتذكر بالمقدمات العلمية، يخشى بالخشية القلبية بالمقدمات الفؤادية. إذن المطلوب من الإنسان أن يسلك الطريقين، التذكير نعم والخشية ثانيا، وكلاهما مطلوبا. الشبان، إذا أردت أن تعمل في مجال هداية من معك أسلك الطريقين: القناعة النظرية والقناعة العاطفية. أهم مبدأ، نأخذ درس عملي سريع، أهم مبدأ في الوجود مبدأ العبودية. واقعا لو حكمنا العبودية في الأسر يبقى خلاف أسري. إذا اختلف الزوجان يقولان: نعم لا رأي ولا رأيك، رأيك يا امرأة، لنرى ما يقوله الشرع. الشرع أجاز، نعمل، لم يجز لم نعمل. إذا انتهى الأمر في كل خلاف بين زوجين، بين شريكين، إذا كانت الحكمية لله عز وجل انتهى الأمر في كل الخلافات. العبودية دواء لكل داء. نريد أن نرسخ مبدأ العبودية في حياتنا الزوجية. أنا عندما يأتيني بعض الإخوة الشباب ليلة الزفاف قبل الزفاف يقول: بما تنصح؟ أقول له كلمة، وهذه الكلمة إن شاء الله تحفظونها لمن لم يتزوج ومن له ذرية يذكرها الأولاد عند الزواج. أقول لهم كلمة: لا تنظر إلى هذه الزوجة على أنها شريكتك في الحياة. هذا التعبير المتعارف، هي شريكة في الحياة، هذا معنى شاعري. الأرقى من هذا المعنى الشاعري: انظر إلى أنها أمانة إلهية بيدك، أمانة الله بيدك، أنت لست مالكا لها، هي ليست أمة، لا تستفرد بها في ظلمة الليل، لا تراها مكسورة الجناح فتعمل ما تريد. العبودية إذا دخلت الحياة لا مشكلة أبدا في حياتنا. الآن مبدأ العبودية، أحب أن أذكركم بأصل الحديث، كلامنا في هذه الآية. ثم قلنا بأنه يمكن اتباع الأسلوب النظري والعاطفي. الآن أريد أن أرسخ مفهوم العبودية في نفس الزوجة والأولاد. أولا، مفهوم العبودية من منظار عقائدي، من منظار كلامي: ما من شك أنك عبد مخلوق، الخالق الذي تصرف في عالم التكوين جعل لك عالم التشريع، الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا علمك أشياء، وهو ماذا؟ الرسالة العملية. طبعا هذه الرسالة العملية كلام الله عز وجل، ولكن بوسائط الرسالة العملية، فتوى المجتهد المبتنية على كلام المعصوم، والمعصوم متصل بالله عز وجل، فالرسالة العملية بحسب الظاهر كلام رب العالمين. إذن المقدمات النظرية، ثم المقدمات العاطفية. تريد أن تقنع ابنك، زوجتك، بطريق العبودية عن طريق العقائد، علم الكلام، لابد أن يقتنع. ثم تأتيه من باب العاطفة. من أي باب؟ من باب يخشى. قلنا يتذكر أو يخشى من صور ربط الناس بالعبودية. أنا عندما أذهب لبعض البلاد الأجنبية وألتقي بالشباب حديثي العهد بالبلوغ، هذا تكلمه عن الحيات والعقارب وعذاب البرزخ، كبار القوم لا يؤثر فيهم، يؤثر في هذا المراهق الذي يعيش بلاد الغرب، ادخل عليه من زاوية عاطفية وعادة يؤثر. أقول له: يا فلان، يا شاب، أنت لماذا تذهب يمين شمال، ترتكب بعض المخالفات من أجل السعادة والمتعة والأنس في هذه الحياة الدنيا؟ اعلم أن هذه السعادة تأتيك من طريق الدين الذي يطمئنك في هذه الحياة، ارتباطك بالمطلق الأبدي. أحد المراجع سمعته يقول إذا أردت أن تقنع، معنى كلامه هكذا: إذا أردت أن تقنع أحدا بأن يلتزم قل له هذا المثال، هذا المثال احفظوه عني هذه الليلة، استعملوه في عدة موارد. كلام جميل. يقول قل للشخص أيهما أحب إليك. إنسان يحب الذهب، عادة النساء لهن علاقة بالذهب، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قل له أيهما أحب إليك، قطعة ذهبية ليرة من ذهب أو منجم الذهب، قطعة ذهبية صغيرة أو المنجم الذي فيه الذهب. أنتم تعرفون الذهب مادة غير متفاعلة مع عناصر الطبيعة، الذين يذهبون إلى مناجم الذهب، الذهب كما هو غير مختلط بشيء، نعم حبيبات صغيرة في الرمال لابد من التصفية، طبيعي. يقول الإنسان أنا أحب المنجم مالي وهذه السبيكة الصغيرة، قل له ما دمت تريد المنجم نعم اقطع الطرف عن هذه الليرة فترة قصيرة، أنا أوصلك إلى المنجم لتأخذ ما تريد. تريد السعادة، السعادة ليست في لقمة هنيئة، في لقمة لذيذة، السعادة ليست في مشاهدة فيلم كذا وكذا، السعادة في أن تقف بين يدي الله عز وجل لتستمتع بالصلاة بين يديه. بعض الناس متعتهم الصلاة بين يدي الله عز وجل. نغلق الحديث، نعود إلى ما كنا عليه. موسى عليه السلام إذا أمر بالذهاب إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى، وإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما الذي أخرجه من مدينة جده إلا أن يكون هكذا كموسى عليه السلام، شعاره نداؤه خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. التعبير الحسيني إخواني الدقيق، ما قال لطلب، ما قال خرجت لأصلح. الإمام يعلم بنهايته سيقتل وتسبى نساؤه، أين الإصلاح؟ ولكن أراد أن يعلمنا درسا لطلب الإصلاح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت أذكر قم بما عليك، رب العالمين سيثمر كلامك ولو بعد حين. رأينا بعض الآباء تقول له يا فلان لماذا لا تنصح ابنك هذا الشاب، عذره يقول بأن هذا لا يسمع مني، هذا ولد عنيد لا يعترف بما أقول. كن كالحسين عليه السلام، اطلب الإصلاح. اتفاقا بعض الشباب يأتي بعد فترة ويقول رحم الله أبي فلان كان ينصحنا بكذا وكذا وكنا نستهزئ به، الآن علمنا ماذا كان يقول، الآن علمنا قدره. اتفاقا هو في بلاد أجنبية ويترحم على والده، الأب قال كلمة حسب الظاهر دفنت في الرمال، ولكن هذه النبتة، هذه البذرة في يوم من الأيام نبتت وآتت أكلها. لا تيأس، قل ما عليك ورب العالمين يبارك لك في قولك. الحسين عليه السلام في السنة الأولى لم ينتصر، وهكذا في السنة الثانية. متى بدأت الثمار تعطي آثارها؟ هذه الدوحة الحسينية متى أثمرت؟ الإثمار الواضح كان في زمان حفيده، من؟ الإمام الباقر والصادق. هذه المدرسة الجامعة الكبرى في المدينة، آلاف المحدثين تحت منبري، نعم من؟ حفيد الحسين وابن حفيده، الصادقان والباقران. الفاصل بين الإمام الباقر وبين الإمام الحسين عليه السلام ولد واحد وهو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا درس من دروس الإمام الحسين عليه السلام بما يوازيه من حياة نبي الله موسى صلوات الله عليه. وجه شبه ونكتفي به هذه الليلة بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. من دروس الشبه أيضا أن موسى عليه السلام أدرك بفطرته، فطرة الأنبياء من الفطر السليمة، ملك الأنبياء في سلامة الفطرة. موسى عليه السلام عندما أراد لميقات ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات موسى عليه السلام كم؟ 40 ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام يعلم هذه الأمة بني إسرائيل، وحقيقة من أعجب الشعوب في التاريخ، الذي خلصهم من يد فرعون، يستحيي نساءهم، يذبح رجالهم، بعد أن استنقذهم من ذلك وجاء بالألواح، رجع من ميقات ربه وإذا بهم اتخذوا العجل من بعده. باعوا موسى بالعجل، وأين النسبة بين العجل وبين نبي الله موسى؟ واقعا الأنبياء كم تحملوا في هذه الدنيا. المهم، موسى عليه السلام رأى بأن تمامية الدعوة لا تتم إلا بالوصي، رب العالمين: نعم سنشد عضدك بأخيك. ولكن مع ذلك موسى عليه السلام يركز على مبدأ الوصاية والاستخلاف، ومع ذلك رجع إلى قومه غضبان أسفا، أخذ برأس أخيه يجره إليه، قصة غضبه على هارون، قال: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني بهذه المضامين. رب العالمين أراد أن يفهمنا درسا، أن الأمة لا تصلح إلا بالوصي من السماء. الأمة هي الأم، وأنتم تعرفون الروايات التي تشبه أمة النبي بأمة عيسى، بأمة موسى عليهم السلام. الدرس العملي في حياة الحسين عليه السلام الوارثية، كذلك في يوم عاشوراء في معركة كربلاء، الإمام صلوات الله وسلامه عليه: من كان هارونه؟ هارونه أخوه أبو الفضل العباس، هذا الذي واقعا ضرب أروع الدروس في الإيثار والتضحية. مو من باب الكلام الشاعري، بعض العلماء له كلمة جيدة، أنا واقعا أقبل هذا الكلام: عندما حامل لوائه من كان له كهارون، علاقة علي عليه السلام بالنبي كعلاقة العباس عليه السلام بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقولون عندما دخل المشرع بعد القتال، قتال العباس عليه السلام، هنا فقط ملاحظة جدا سريعة، البعض يستغرب ما قام به أبطال كربلاء، بعض الأعداد البعض لا يقبلها. أنا أقول بأن ما جرى في يوم عاشوراء كان مزيجا بين الغيب والشهود، هو قتال طبيعي كان، ولكن رب العالمين كان يعطيهم المدد. الشاهد: رأيت نصا في واقعة كربلاء، كان أحدهم جثى على ركبتيه ليرمي القوم من أصحاب الحسين عليه السلام، الإمام ينظر إلى الرامي، رامي القوس، راب السهم دعا له اللهم سدد رميته، لو أن هذه الرمية قتلت الطرف المقابل وقتلت أكثر من واحد أنا لا أستبعد. الإمام قال اللهم سدد رميته. القضية كانت شبيهة بمعركة بدر من بعض الجهات، هناك مزيج بين نعم المدد الغيبي والعمل البشري، القتال البشري. لا ينبغي أن يسارع الإنسان لإنكار بعض ما جرى في يوم عاشوراء. المهم، العباس صلوات الله عليه عندما وصل للمشرعة وأخذ كفا من الماء ليشربه، لأنه لو شرب الماء ارتفع عطشه وكان بإمكانه أن يواصل القتال بقوة أكبر. الإنسان المرهق من العطش طبيعي يقل أداؤه. يقول العلماء لو شرب الماء لما كان عند الإمام ملوما، حاشا لأبي عبد الله ولو في قلبه يقول لما شربت الماء يا أخي. أولا وصل للمشرع بالقتال، أراد أن يشرب الماء لا ليعيش هو في أواخر حياته، ولكن ليتقوى على قتال الأعداء. كلكم يعرف ماذا جرى لأخيه، أحس ببرد الماء فرمى الماء على الماء وقال كلمته المشهورة: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني وتشربين بارد المعين. هذا حسين وارد المنون. الحسين عليه السلام ما نسى جميل العباس عليه السلام، ولهذا عند مصرعه قال كلمة ما قالها لأحد من الشهداء. عندما رأى أخاه بتلك الحالة قال: الآن انكسر ظهري. هذه كلمة. والكلمة الثانية عندما قتل أخوه العباس بان الانكسار في وجهه: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ذكرنا الليلة شطرا من مصيبة العباس عليه السلام، نريد هذه الليلة أن نتوسل بباب الحوائج إلى الله عز وجل. هذه الليلة نتوقع البركات من بطل العلقمي بحامل الراية، بمن كشف الكروب عن وجه الحسين عليه السلام. أحس إمامنا بما جرى على أخيه، رأى القوم قد أحاطوا بأخيه على المشرع. ماذا عمل الحسين؟ يصف الشاعر حالة أخيه، حالة الحسين وهو يسير إلى مصرع أخيه: فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتألم. ماذا كان حال الحسين؟ كان ينادي ويقول لسان حال: أأخي من يحمي، بنات محمد الحسين يفكر فيما بعد الأسر، لو كان العباس حيا لما تجاسر القوم على أخته زينب. أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. وصل إلى مصرعه ولكن بأي حال؟ أعتقد أن هذه الجملة تثير حزن كل موالي، رأت سهمنا غابتا في العين. آه المقطوع الكفين. بعد أمر ثالث مفضوخ الجبين، متى فضخ ذلك الجبين؟ عندما هوى عليه عدو الله بعمود من حديد، هوى بها على رأس العباس. كلمة أخيرة وأخونا يكمل. بالله عليك أخي العزيز، عندما يهوي الفارس من الفرس ماذا يعمل؟ يتقي الأرض بيدي لئلا يقع على وجهه. أو علمت ما أريد أن أقول؟ في ذلك اليوم أطلق صرخة من قلبك بعد قليل. أول تصور المصيبة، ثم غناد العباس عندما هوى إلى الأرض كان مقطوع الكفين، هوى بوجهه على الأرض. ونادى لما جلس الحسين إلى جانبه، نادنا انكسر ظهري. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وعباسا وعباسا وعباسا. كأني بالحسين ذهب إلى مخيمات الأطفال والنساء، تلك تنادي أين عمي، يعني سكينة تنادي أين قمر العشيرة، وتلك تنادي أين ابن والدي. الحسين لم يجبهم، وإنما ذهب إلى خيمة أبي الفضل العباس، وصل إلى عمود الخيمة وأحل العمود من عليها، يعني اليوم لا عباس لكم. طبخة مثل عباس يهمي دمعة العين، محن الضلع يسوج اليسرى باليمين. يقلها يا خيمة بالفضل صرتي خلية، راح الذي شمتين بنوار مضية، ساق العطاش معفر بحرين وطية، مفضوخ راس بعمل ومقطع الشفين. ين والله مفضوخ راس بعمل ومقطع. ومقطع على الشفايا، بعد أذكر لكم ماذا جرى لفخر المخدرات زينب. يعني لو أن العباس سبعها بعد عاشوراء لما تجاسر عليها أحد، لكن زينب في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام، من بلد إلى بلد ومن لعين على لعين، صح ونادي وزينب وكأني بها اتجه. يا يا يا يا يا يا يا يا يا صوب النجف صوب أبيها أمير المؤمنين، تقول لا يا يا يا يا علي يا يا ما تدري السد علي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل شنت مخدرة سلبوني يا يا يا يا يا يا وركبوني يا علي فوق الهزل يسر للكوف خذانا وربقونا بالحبيل، وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يهيل، وظل يهتكم علينا وسنخونا كسر. تقل لي لقيته من يزيد ومجلسه بحبل شد فيه وسبه لي وراسي لكسه، يا وانا حرمة ومبتلية بهاليتامة والنسايا، والعليل اللي شعب قلب بونين محير جواب ياك، والعليل اللي شعب قلب بونين يا بونينا يا محيرة يا جوابا يا حسين أما ترى، نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الكثيرون يلتمسون الدعاء، البعض في حالة حرجة ذكرنا هذه الليلة باب الحوائج إلى الله عز وجل. الحسين سفينة النجاة، ولكن الوسيط بيننا وبين هذه السفينة أخوه العباس صلوات الله وسلامه عليه. أنا قبل أن أكمل الدعاء، رب العالمين أراد أن يبين لنا أن جعل مرقد العباس في قبال مرقد أخيه، يعني الحسين عليه السلام باب للحوائج والعباس عليه السلام باب من أبواب الحوائج إلى الله عز وجل. نريد هذه الليلة أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا العبد الصالح. إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. علمك بحالي يغني عن سؤالي، يا من خزائنه بين الكاف والنون، يا من لا يعجزه شيء، يا من تسمى بالغفور الرحيم، يا من سبقت رحمته وضبا، ننشدك الليلة بدم المظلوم وبهذا العبد الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم وعجل في فرج وليك القائم المؤمل والعدل المنتظر جميع لهجات القبلة. صلى الله عز وجل فرج وليه خير ختام الأعمال لليلة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.